بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ في هذه المجالس شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي الحنفي، المتوفى في سنة 21 و300 للهجرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم، أن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينفع بها الجميع، وأن يسددنا للقول الحق والصواب، أن يبارك في هذه المجالس. ونستعين بالله ونبدأ بقراءتها. بسم الله، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الحسن ابن سليمان: سمعت الفقيه يوسف ابن أبي نصر قال: أخبرنا الشيخ الفقيه أبو زكريا يحيى بن مطرف أدام الله عزه قال: أخبرنا الفقيه أبو عبد الله الحسين بن علي الرودباري قال: أنبأنا أبو بشر محمد بن النيسابوري قال: أنبأنا خلف ابن الحسن قال: حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن عمر قال: حدثني أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي قال: حدثني أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزدي الطحاوي رحمة الله عليه، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. طيب، بسم الله، وصلي وسلم على رسول الله. أولا نبدأ بالتعريف بهذه العقيدة، وقبل ذلك بالمؤلف رحمه الله. وكما هو معلوم، هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن جعفر بن سلامة الأزدي الحجري الحنفي الطحاوي الحنفي، وهو متوفى في سنة 21 و300 للهجرة، والمولود في على الأرجح في سنة 90 و200 للهجرة. والإمام الطحاوي رحمه الله هو من علماء أهل السنة والجماعة، المعدرة، هو المولود في سنة 239 للهجرة، المولود في سنة 239 للهجرة. والإمام الطحاوي هو من علماء أهل السنة والجماعة المعروفين، ويقال له الأزدي نسبة إلى قبيلة أزد التي هي من قحطان، ويقال له حجري من قبيلة حجر الأزد، وهي بطن من بطون الأزد ومن قبائل قحطان المعروفة والمشهورة. الطحاوي نسبة إلى طحا، وهي قرية من قرى مصر الحبيبة، وهي في جنوب أو في الصعيد مصر. الحنفي نسبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كما سيتضح معنا. وهو الإمام الطحاوي رحمه الله كان في بداية أمره شافعيا، وكان قد تفقه وتعلم على خاله إسماعيل بن يحيى المزني، وهو المتوفى في سنة 64 و200 للهجرة. فخاله المزني المعروف، وأمه إذن مزنية، فهو قحطاني الأب مزني الأم، يعني عدناني من جهة أمه. ومكث مع خاله المزني، وهو من أصحاب الإمام الشافعي، قد قال عنه الإمام الشافعي: ناصر مذهبي المزني. ومكث معه، وثم إنه تغير وانتقل، يعني من أشهرها أنه رأى خاله المزني يأخذ من فقه الإمام أو يقرأ من كتب أو من كتب الحنفية في الفقه، ثم إنه بعد يعني كان سببا ودافعا في انتقاله إلى فقه الحنفية. وقيل أنه تأثر بالقاضي بكار بن قتيبة الحنفي الذي بعثه المتوكل قاضيا، وهو من المحدثين بكار بن قتيبة، وهو من شيوخ الإمام الطحاوي، وهو متوفى في سنة 70 و200 للهجرة، فتأثر به وكان قاضيا، وكان من أصحاب أبي حنيفة، من أصحاب أبي حنيفة الذين هم ساروا على طريقة أبي حنيفة وطريقة أهل السنة والجماعة، وليس كما هو معروف من الذين انتسبوا إلى أبي حنيفة في الفقه دون العقيدة كما سيأتي معنا. وأيضا كان تأثر أيضا بابن أبي عمران، وهو أيضا كان قاضيا، وهو من الحنفية وشيخ الحنفية، كان شيخ الحنفية وتأثر به، وأكثر من الرواية عنه، أكثر من الرواية عنه. ذلك أخذ وأخذ عن القاضي أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني، ومتوفى في سنة 92 و200 للهجرة. هذا يعني من أشهر الأسباب، وقيل إنه يعني قيل غير ذلك والله أعلم، لكن المشهور والمعروف أنه كما هو وكما دلت عليه هذه العقيدة أنه انتقل إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله. الإمام الطحاوي رحمه الله كما هو معلوم له مصنفات كثيرة، من أشهرها شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، وله كتب أخرى كثيرة منها موجود ومنها المفقود. ويعني هذا باختصار فيما يتعلق بترجمة مختصرة للإمام الطحاوي رحمه الله. ويعني إذا نضيف شيء فيما بعد إن شاء الله. طيب أكمل تفضل. قال رحمه الله: والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نعم. طيب، قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة. وقد جاء في معاني أو جاء في اسم هذا الكتاب أو هذا المتن أن من معاني من أسم الأسماء التي جاءت بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وجاء أيضا وطبع بعنوان بيان أهل السنة، ولكن وجاء أيضا بعنوان عقيدة الطحاوي، وجاء بعناوين أخرى، ولكن الله أعلم. الصواب في ذلك أنه لم ينص على اسم الكتاب، المؤلف نفسه وهو الإمام الطحاوي لم ينص على يعني كما نص على ذلك العلماء أن ينصوا على تسمية كتبهم، وإنما ألفه هكذا من غير تسمية، وكل من يعني وعرف باسمه الكتاب أو المتن بالعقيدة الطحاوية، فهي نسبة تأليف العقيدة الطحاوية، أي عقيدة الطحاوي التي ألفها وكتبها، وهي هذه العقيدة على طريقة العرض مختصرة دون إطالة ودون تفصيل في الكلام، إنما ذكرها مختصرة جدا. وأما المآخذ على هذه العقيدة فيؤخذ عليها من جهة الفنية أو جهة الترتيب والتنظيم أنها غير مرتبة، فإنه يذكر أو يكرر بعض المسائل كما وقع له في مسألة في مسألة القدر، في كلامه عن القدر، وكذلك في مسألة بعض المسائل الأخرى. فهذا ما يعاب عليها أنها غير مرتبة، لكنها قد تناولت أكثر مسائل العقيدة، وإن كان هذا الذي طريقته في تناول المسائل أنه لا يفصل، وإنما يذكر ذلك باختصار. يذكر ذلك باختصار. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ولفظ العقيدة البيان هو الشرح، وبيان إيضاح عقيدة أهل السنة. العقيدة في مصطلح هو مصطلح شرعي أولا، وقد دل على ومعناها في لغة العرب الربط والإحكام والتوثيق واللزوم والتأكد والاستيثاق، كل هذه تصح في معنى اللغة، كلها معاني جاءت في اللغة، والعزم والعهد والتماسك والتراص كل والصلابة، كل هذه قد جاءت معانيها في كتب اللغة وفي لغة العرب. وأما هذا المصطلح، مصطلح العقيدة، فهو مصطلح شرعي، قد جاء في حديث زيد بن ثابت الذي وفيه: لا يعتقد قلب مسلم، لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة: إخلاص العمل والنصيحة لولي الأمر ولزوم الجماعة. الحديث مخرج في كتب السنن، واللفظ هذا قد جاء عند الدارمي في سننه. وأما شواهده من القرآن فكثيرة في هذا المعنى. ومعنى الإيمان أو معنى العقيدة، المعنى العقيدة هو ما يعتقده المسلم، هذا في المعنى الخاص. معنى العقيدة، العقيدة قد يراد بها معنى عام يدخل فيه أي اعتقاد، فإذا قال عقيدة هو ما يعقد عليه قلب الإنسان مما يؤمن به من العقائد. وأما إذا قيدت وقيل عقيدة أهل السنة هو ما يعتقده المسلم أو المؤمن بما بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أو هو الإيمان الجازم بالله سبحانه وتعالى وما يجب في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا معنى العقيدة في الاصطلاح أو في الشرع. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وأهل السنة لفظ أهل السنة، فهذا قد دل عليه نصوص، منها حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. وجاء أيضا من أحاديث أخرى. وأما أول من استخدم هذا المصطلح فقد جاء عن ابن عباس في بعض فيما روي عنه، ولكن في هذا السند أو ما روي عنه ما قال أنه قال: وجوه يومئذ في وجوه يومئذ النعمة، أنه فسرها، أو في آية أخرى أنه فسرها بأنهم أهل السنة، أهل السنة، ولكن في سنده ما قال والله أعلم. لكن أول من روي واشتهر عنه أن هو ابن سيرين المتوفى في سنة 110 للهجرة، وقد جاء ونقل عنه، ونقل عن كثير من السلف، منهم أبو أيوب السختياني والسختياني وغيره من علماء السلف أنهم قالوا بهذا المصطلح. وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أيضا في الفقه الأكبر أنه قال بهذا الاسم أهل السنة، أو هذا اللفظ استخدمه، فهو ينقل عن أبي حنيفة. وهناك مواضع كثيرة من هذه العقيدة ومتشابهة مع ما هو موجود في فقه الأكبر الذي هو للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهذا يؤكد أنه ينقل من عقيدة أو ينقل ما قاله الإمام أبي حنيفة رحمه الله. إذن هذا أهل السنة. والسنة وأما السنة فلها إطلاقات متنوعة تختلف بحسب أصحاب الفن. فإن السنة عند المحدثين هي كل ما نقل أو أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية، هذا عند المحدثين. وعند الفقهاء هو ما يقابل الفرض أو الواجب، وما يقابل الفرض والواجب السنة. وأما عند الأصوليين أو أهل أصول الفقه فالسنة عندهم دليل من أدلة أو أدلة الأحكام، فهنا فالسنة عندهم تقابل القرآن أو هي مصدر من مصادر التلقي. والسنة عند كثير من السلف أو عند علماء العقيدة أو من كتب في العقيدة وصنف فيها أو في أصول الدين هي ما يقابل البدعة، هي ما يقابل البدعة. فهذه معاني السنة باختلاف الفنون أو اختلاف الاستخدامات. والجماعة، أهل السنة والجماعة، والجماعة تطلق على جماعة الفقهاء أو تطلق على الجماعة إذا اجتمعوا على أمير واختاروه، وتطلق إطلاقات أخرى. وكل هذه الإطلاقات لا اختلاف بينها، وكلها تدل عليها الأحاديث. وأما لفظ الجماعة فقد جاء في حديث افتراق، حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في حديث الافتراق: افترقت اليهود على 73 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، على 73 فرقة كلها. ثم قال كل فرقة قالوا إلا الجماعة، وجاء فيها لفظ الجماعة، لفظ الجماعة من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. وقد صح عن 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث الافتراق، ولا مجال للتوسع في أكثر من ذلك. قال: على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت. أولا قبل أن نتكلم عن أبي حنيفة وصاحبيه، هذه لفتة من الإمام الطحاوي، كأنه يشير إلى أن الأئمة أن أبا حنيفة رحمه الله هو داخل ضمن أهل السنة والجماعة. فقال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. فأبو حنيفة وصاحبيه وغيرهم ممن ساروا على عقيدة أهل السنة والجماعة هم جزء لا يتجزأ من أهل السنة والجماعة، كما وهذا اتفق عليه السلف بعد ذلك. نعم. قال أبو حنيفة، أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة هكذا، وبعض طاء، والصواب زوطة على وزن سلمى، ابن ثابت الكوفي، وهو الإمام المشهور المعروف، وهو ولد في 80 للهجرة، وهذا القاضي أبو يوسف رحمه الله، وكان قاضيا للخليفة هارون الرشيد، وهو المتوفى في سنة 182 للهجرة، 189 للهجرة. وقال أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني بن فرقد الشيباني، وهو أيضا أبي يوسف متوفى 182، وأما الشيباني فهو متوفى في سنة 189 للهجرة. وهؤلاء من أشهر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، إضافة لمن جاء من بعدهم كما ذكرت لكم شيخ الأحناف أو شيخ الحنفية، وهو أبو خازم ابن أبي عمران ابن أبي عمران وبكار بن قتيبة وغيرهم ممن كانوا على طريقة السلف وكانوا وصاروا على منهجهم. محمد بن الحسن الشيباني هذا قد جمع بين فقه العراقيين وفقه الإمام مالك، فإنه بعد أن أخذ من أبي حنيفة وهو صغير انتقل إلى المدينة فأخذ ومكث مع الإمام مالك وتلقى الموطأ على مكث، وكان يدسن بن فرقد الشيباني هي من أجمل وأجود روايات الموطأ، هي من روايات الموطأ، فكان يجمع بين الفقهين وأخذ نال شرف الأخذ عن الإمام مالك وشرف الأخذ عن الإمام أبي حنيفة. ومحمد بن الحسن الشيباني هذا أخذ أيضا أخذ عن أبي يوسف القاضي أبي يوسف أخذ عنه الإمام أحمد أخذ عنه الإمام أحمد وذكر أحداثا كثيرة، ذكر حادثة للإمام القاضي أبي يوسف مع بشر المرديسي، بشر المرديسي المتوفى في سنة 18 و200 للهجرة. نأتي الآن هؤلاء أصحاب أبي حنيفة، ولكن هناك من ينتسب إلى الإمام أبي حنيفة من أهل الكلام، ومن أشهر هؤلاء الذين ينتسبون إلى أبي حنيفة بشر المرديسي، فإنه أخذ وهو صغير عن أبي حنيفة أو جلس مجلسا أو مجلسين، ثم بعد ذلك أخذ عن القاضي أبي يوسف، ثم مكث معه فترة من الزمان، لكنه تحول وأخذ وتأثر بمقالة الجهم، وإن كان لم يعاصر الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان المتوفى في سنة 128 أو 127، هذا الجهم بن صفوان هو الذي ترأس في ذلك الوقت وأخذ بمقالة الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هو الذي نفى صفات الله سبحانه وتعالى وله الجيمات الثلاث كما ذكر ذلك ابن القيم في النونية، جيم الإرجاء وجيم التجهم في الصفات تعطيل صفات الرب سبحانه وتعالى وجيم الجبر، قال إن الإنسان مجبور في عمله وفي فعله. فأخذ عنه أخذ عن الجعد، والجعد كما ذكر ذلك ابن كثير وابن الأثير بسندهم ذكروا هذا السند أنه أخذ الجعد عن أبان ابن سمعان عن طالوت عن ألبيد بن الأعصم الذي جاء بأنه يهودي، وفي بعض الروايات أنه من بني زريق حليف اليهود، وجاء ذكره في البخاري في قصة في حديث عائشة من قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ مقالة التعطيل هذه ذكر هذا السند سند الجعد هو الجهم الجعد إلى آخره، ذكر هذا السند أيضا شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية وابن الأثير في الكامل. فبشر المرديسي أخذ عن وهو يترجم له ببشر المرديسي الحنفي ينتسب إلى أبي حنيفة، وأخذ لأنه أخذ عن أبي يوسف، ولكنه تحول وتغير بعد ذلك بعد أن تأثر بمقالة الجهم. وقد نقل لنا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد قصة وقعت بينه وبين القاضي أبي يوسف لما تغيرت ووقع ما وقع منه، بل إن أم بشر المرديسي قد اشتكت إلى الإمام الشافعي فطلبت منه أن يناظر وأن يكلم ابنها بشر المرديسي، وبشر المرديسي قد كفره ورد عليه جماعة من العلماء جماعة كثير، ومنهم الإمام الشافعي، فقد نظره ونقلت هذه المناظرة، وهذا يعني بينه وبين بشر المريسي. الشاهد من هذا الكلام أنه وقع بينه وبين القاضي أبي يوسف مناظرة بينه وبين بشر المريسي، فقال له إن العلم إن الجهل بعلم الكلام هو العلم، وإن العلم بعلم الكلام هو الجهل، وبلغني أنك تقول أن في القرآن، فما تقول في العلم يعني علم الله، هل هو مخلوق أم ماذا؟ طبعا هذا أنا بالمعنى أروي لكم هذه القصة. قال ما تقول في علم الله؟ فإن أقريت به يعني أن علم الله كفرت، يعني قررت أن علم الله مخلوق فقد كفرت، لأن لا أحد يقول أن علم الله حادث ومخلوق، يعني أن الله لم يكن يعلم ثم علم، وأن الله خلق علم. وإن أقريت بأن علم الله غير مخلوق خصمت، كذا القاضي أبي يوسف الجهني. فالإمام أحمد نقلها عن يعني سبقه فيها الإمام أبي يوسف القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة المتوفى في سنة 189 للهجرة. هذا بشر المريسي أخذ عنه هذه المقالة أحمد بن أبي دواد أيضا، وهو المتوفى في سنة 240 للهجرة، هذا أيضا يترجم له بالحنفي، فقد أخذ عن بعض فقهاء الأحناف، وهو الذي تزعم محنة خلق، وقد جعله قاضيا الخليفة المأمون. ثم بعد ذلك ظهر الحسن بن زياد، هذا الحسن بن زياد أيضا اللؤلؤي، وهو الأخذ عن أبي حنيفة، وقد جرحه علماء الجرح والتعديل، وأخذ عن الحسن بن زياد محمد بن شجاع الثلجي البلخي، وهو المتوفى في سنة 266 للهجرة، وهذا قد صنف في الرد على علماء الحديث وفي تعطيل ورد وتحريف الأحاديث، وقد أجمع المحدثون وعلماء الجرح على تكذيبه وتبديعه، وهذا أيضا انتسب إلى أبي حنيفة. الشاهد من هذا كله يجب عليك أن تفرق بين الحنفية المنتسبين والمخالفين لأبي حنيفة في الأصول والمتبعين له في الفروع أو في الفقه. ولذلك قال الخطيب البغدادي عن هؤلاء، قال إنهم شانوا أصحاب أبي حنيفة. ليش؟ لأنهم انتسبوا إلى أبي حنيفة. لذلك بعض هذا يعني أساءوا إلى أصحاب أبي حنيفة لما انتسبوا إليهم، أن الباطل لا ينفق ويظهر إلا بشوب من الحق والتلبيس، فلا يأتي ويقول نحن يعني مخالف، عرفوا بين الخاصة والعامة حتى يأخذوا رواجا لكلامهم وأقوالهم وانحرافاتهم. هذه مقدمة فيما يتعلق بأصحاب أبي حنيفة، إن هنا ذكرهم. والإمام الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة أو الحنفية المحضة يسمونهم، اللي هم المتبعين لأهل السنة والجماعة، دل على ذلك شيوخ الإمام الطحاوي، وأولهم الإمام إسماعيل بن يحيى المزني، فلا يعني أنه تحول إلى الحنفية أنه مسند روى عن خاله المزني مسند الشافعي أو سنن الشافعي، فقد روى بسنده عن خاله المزني ما أخرج أحد يروي عن الإمام الشافعي، واضحة وظاهرة ومعروفة، وله كتاب مؤلف ومعروف. أيضا أخذ الإمام الطحاوي عن الإمام النسائي أحمد بن علي بن شعيب النسائي المتوفى في سنة 303 للهجرة، أيضا أخذ عن ابن أبي دؤاد ابن أبي داود ابن أبو بكر عبد الله ابن الإمام الإمام أبي داود المعروف المشهور، وهو صاحب الحائية العقيدة المعروفة المشهورة، حائية ابن أبي داود ابن أبي داود، وهو متوفى في سنة 316 للهجرة. فالإمام الطحاوي هو على عقيدة أهل السنة والجماعة متبعا لهم في الأصول والفروع، الأصول والفروع. بقي أن ننبه أن هذه العقيدة كثر عليها شرح أهل البدع، والسبب في ذلك أن هذه العقيدة مختصرة وفيها بعض العبارات المجملة، فمن أقوالهم ما فيه من التفصيل يعني واردة، فهم يجدون مجالا أو فرصة في إضافة التفصيلات التي يفارقون بها أهل السنة ويفترقون فيها عن أهل السنة والجماعة. وهذا يعني واضح يعني في بعض الشروح، لكن من أشهر الشروح التي كانت على طريقة السلف وشرح ابن أبي العز الحنفي المعروف والمشهور، ثم بعد ذلك من العلماء بعد ذلك الحنفي المعروف والمشهور، ثم بعد ذلك من العلماء بعد ذلك من شرح هذه العقيدة وبينها ووضحها. والطحاوي أيضا له مختصر في فقه الحنفي، وهو بعنوان أو مختصر الطحاوي، وهو طبع ومعروف. أيضا من شيوخه المحدث، هذا يؤكد أنه على عقيدة السلف، من شيوخه أبي زرعة الدمشقي المعروف المتوفى في سنة 81 للهجرة، ومن شيوخه أبو القاسم سليمان الطبراني وهو المتوفى في سنة 360، وكما تعلمون أن الطبراني ولد سنة 260 وتوفي في سنة 360، عاش 100 عام قرابة 100 سنة. نعم. طيب توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى بما يختص أو يختص بنفسه سبحانه وتعالى، ففي الربوبية لابد أن نفرد الله من الخلق والتدبير والرزق ونحو ذلك، أي لا خالق ولا مدبر. وفي الأنية أيضا لابد أن نفرده بالعبادة، وكذلك في أسمائه وصفاته إفراده فيها بإثبات ما وصف نفسه سبحانه وتعالى على وجه الحقيقة بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، كما هو معروف. والتوحيد في الأصل أنه يقسم إلى قسمين: توحيد علمي أو توحيد قولي أو توحيد وإثبات، كلها معاني واحدة، أو هذا القسم الأول. والقسم الثاني هو توحيد عملي يعني فيه ويسمى بتوحيد الطلب، ويسمى بالتوحيد الإرادي، ويسمى بالتوحيد الفعلي. هذه فصل فيها علماء، ومنهم ابن القيم في ذكر هذه المسميات، لكنها تدل على معنى واحد. ويسمى أيضا بتوحيد العبادة من جهة ما يتعلق بالعبد. التقسيم الثلاثي هو تقسيم صحيح لما ظهر الانحراف في عند المتكلمين أهل البدع في كلامهم عن الأسماء والصفات، ذكروا هذا المعرفة والإثبات داخل في ضمنه. وهذه التقسيمات دل عليه الله، وهذا التقسيم بنحوه موجود في الفقه الأكبر. هذا التقسيم موجود في الفقه الأكبر، ويعني يمكن أن لأنه نص على ذلك. أي في توحيد الله إلى طريقة أهل السنة جماعة البداء، ما دل عليه حديث قال إنك ستأتي أهل قوم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه التوحيد، أو لا التوحيد، فالتوحيد هو أساسه. وأما أهل الكلام فإن أول واجب عندهم، وبعضهم قال القصد إلى النظر، وبعضهم قال الشك، وبعضهم قال المعرفة. قالوا يعني لا تدور حول هذه المعاني. وأما التوحيد فلا شك أن زائد قدر زائد عن النظر أو المعرفة، تبدأ بالنظر فتقر بوجود الله. ولذلك لما تقرأ كتبهم تجد أدلة إثبات وجود الله. والفرق بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع في هذه المسألة أن أهل السنة يقولون بفطرية المعرفة، وهذا ما دل عليه كلام الإمام الطحاوي. ومن أجمل ما يكون الإنسان يقرأ ثم يجمع كلامه، فقد جاء في مشكل الآثار ما يدل على أنه يرى بفطرية المعرفة، أي أن معرفة الله فطرية. وأما النظر حتى تثبت عقلية متعبة في قضية سهلة وبسيطة يبدأون فيها بذكر العوام، لأنهم يتكلمون عن قضية فطرية، عن قضية فطرية. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا عندنا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تضمن أربعة أمور: الأمر الإقرار بوجود الله، والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. فهم يقولون بأن أول واجب هو النظر كما يقولون، وأما التوحيد فلا يجعلونه. أما أهل السنة والجماعة وهو كما دل عليه كلام الإمام الطحاوي أنه بدأ بذكر توحيد الله، قال إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. واحد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ورد ذكره في قوله تعالى وهو الواحد القهار في موضعين من القرآن، وجاء غير مقرونا كما في قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله تعالى وما من إله إلا إله واحد، صفة الوحدانية التي ما هي التي تنافي الشرك، فهو واحد في ربوبيته وألوهيته وفي أفعاله. قال ولا شيء مثله، لأنه هذا راجع لتوحيد الأسماء والصفات، لأنه نفي للمثيل، نفي ذا شيء راجع إلى الربوبية أو لتوحيد، يقصد به يكون في تقسيم توحيد الربوبية. ولا إله غيره، هذا إشارة إلى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، هي كلمة التوحيد. وهنا في قول غيره رد الضمير إلى لفظ الجلالة، إلى لفظ الجلالة، ولا بد أن يأتي بها إذا خاطب الإنسان فيقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فلا بد من الإثبات والنفي، لا بد من إثبات لغيره سبحانه وتعالى.